اللي ورم هاوش اي كيف المؤدب مش اللي ماذا نتكلم به الان وش نتكلم به الان ماذا نتكلم به من يقدم المجرح اذا ذكر السبب طيب اذا قال المعدل نعم هو كان يشرب الخمر ولكن تاب منه وصلحت حاله قلنا الان نقدم المعدل لان معه زياده علم اذ ان الجارح لم يدري انه تاب فبنى على كلام على حاله الاولى وهذا درى انه تاب فبنى على حاله الثانيه طيب وقيل في المساله الاولى الذي قال المؤلف انه يقدم الجارح قيل انه يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب فاذا قال حافظان عن هذا الرجل احدهما قال هو الرجل ثقه والاخر قال غير ثقه نقدم من على هذا القول نقدم قول المعدل ما لم يبين الجارح السبب فيقول هو غير ثقه لانه يفعل كذا غير ثقه لانه كثير النسيان فنقدم حينئذ الجارح وهذا مبني على ان الاصل في المسلم العداله حتى نتبين انه مجروح ولاحظوا ان هذا الكلام بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيثهما لكن إذا علمنا أن الجارح ألصق بالمتكلم فيه من المعدل نقدم الجارح على كل حال والعكس بالعكس إذا علمنا أن المعدل ألصق بالمعدل من الجارح قدمناه على كل حال يعني فرق بين إنسان له سلف بإنسان وبين شخص لا يعرفه إلا من وراء وراء يقول رحمه الله يقدم أيضا أقوى تعديل نعم ويقدم أيضا أقوى تعديل حكم مشترط العدالة فيها فقول هذه الجملة تحتاج إلى الشرح معكم نعم وش يقول والأقوى تعديل أي على مراتبه حكم مشترك للعدالة بها أي بالعدالة وهذا بلا خلاف قال ابن المفلح وغيره وحكم الحاكم تعديل اتفاقا أطلقه في الروضة ومراده ما صرح به غيره حاكم ما صرح بغيره حاكم يشترط العدالة وهو تعديل متفق عليه وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده فقول أي فيدي هذه المرتبة التعديل بالقول وأعلاه أي من أعلى التعديل بالقول قول معدل طيب يقول رحمه الله يقدم جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة يعني يقدم أيضا حكم مشترط العدالة يعني معناه إذا حكم حاكم يرى اشتراط العدالة بما يقتضي أن هذا الشاهد عدل فإننا نحكم بأنه عادل بناء على إيش بناء على حكمه بشهادته إذ أن حكمه بشهادته يقتضي أنه عدله أو لم يعدل عدله ولو كان فاسقا عنده لم يحكم به ولو قدر أنه حكم به وهو يعلم أنه فاسق صار الحاكم فاسقا لحكمه بشهادة الفاسق وقوله فقول هذه معطوف على حكم يعني بعد ذلك يقدم القول يقدم القول يعني أن يقول هو عدل وهذا من المؤلف يريد به بيان صيغة التعديل فأولها وأعلاها الحكم بشهادته وثانيا